واعلموا أنما ظننتم من شيء فأن لله ثلثه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آباؤكم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسفل منكم ولم تواعدتم ما اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشيتم ولتنازعتم في الأمر ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات القلوب وإن يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون